الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثالث في مذاكرة كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. تكلمنا على تقسيمين من تقاسيم الحديث. تقسيم الحديث، من يذكرنا؟ ها عبد العزيز. ايوه، حيث العدد. اذن ذكرنا تقسيمين: تقسيم الحديث باعتبار العدد، قسمناه الى المتواتر والآحاد، والآحاد الى ثلاثة اقسام: المشهور والعزيز والغريب. ثم قسمنا الحديث باعتبار القبول والرد إلى مقبول ومردود، والمقبول صحيح وحسن، والصحيح إما صحيح لذاته أو لغيره، والحسن إما حسن لذاته أو حسن لغيره، وبقي الضعيف وسيأتي الإشارة إليه. لكن قبل الإشارة إليه ذكر التقسيم الثالث، ذكر هنا التقسيم الثالث: تقسيم الحديث باعتبار الدلالة والعمل، باعتبار الدلالة والعمل. تقسيم الحديث باعتبار الدلالة والعمل. قال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. هذا التقسيم طبعا أيضا لابد أن نعرف أنه ليس من تقاسيم علم المصطلح، ليس من تقاسيم علم المصطلح، وإنما هو من تقاسيم أهل الأصول وعلاقته بعلم أصول الفقه، وليس بمصطلح الحديث. لكنه لما ذكر المقبول ذكر هذا التقسيم، فقال إن الحديث من حيث الدلالة ينقسم إلى قسمين: المحكم والمختلف. المحكم والمختلف، عرف المحكم قال: ما سلم من المعارضة. إذن المحكم هو الحديث المقبول الذي سلم من المعارضة، الحديث المقبول الذي سلم من المعارضة، يعني لا يوجد حديث آخر يعارضه. محكم، لا يوجد حديث آخر يعارضه، مثل حديث الدين النصيحة، إنما الأعمال بالنيات، غيرها كثيرة من الأحاديث المحكمة. إذن هذه دلالة ماذا؟ محكمة، ليس لها معارض من الأحاديث. القسم الثاني: مختلف الحديث. مختلف الحديث هو الحديث الذي له معارض، الحديث الذي له معارض. يقول: ماذا نفعل مع الحديث الذي له معارض؟ الحديث الذي له معارض، يقول: ننظر إليه على الترتيب بأربعة أمور: أولا الجمع، ثم النسخ، ثم الترجيح، ثم التوقف. إذا وجدنا حديثين متعارضين، إذا وجدنا حديثين متعارضين، يقول ابن حجر: أولا ننظر إلى الجمع، هل يمكن الجمع بين الحديثين؟ إذا أمكن الجمع أخذنا بالجمع. ثم ننظر إلى النسخ، إلى النسخ، إذا لم يمكن الجمع ننظر إلى النسخ، هل أحدهما ناسخ والآخر منسوخ أو لا. طبعا في أحاديث يمكن الجمع بينها وفي أحاديث لا يمكن الجمع بينها كما ذكرنا في المنافاة. فينظر إلى الناسخ والمنسوخ في حديث متقدم وفي حديث ماذا؟ متأخر. في حديث متقدم وفي حديث متأخر، في حكم متقدم وفي حكم ماذا؟ متأخر، حكم قديم وحكم جديد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث كثيرة في الحج، ومنها حديث لبس الخفاف، لبس الخفاف في الحج. قال: فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما وليقطعهما. هذا جاء من حديث من؟ ابن عمر. جاء من حديث ابن عمر أنه إذا لم يجد نعلين الإنسان المحرم له أن يلبس الخفين، لكن يقطعهما حتى لا تشبه يعني المفصل على الرجل، ولا يدخل الإنسان في المحظورات وتكون أشبه بالنعال. وجاء في الحديث الآخر في حديث عبد الله بن عباس: ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، من غير ذكر قضية ماذا؟ القطع. طبعا الحديثين بينهم تعارض ولا لا؟ بينهم تعارض. حديث الأول ابن عمر يقول يقطع الخفين من الأسفل، حديث ابن عباس ما جاء ذكر ماذا؟ القطع. فقال العلماء وجاءوا إلى الحديثين ونظروا إلى التاريخ، فوجدوا أن حديث ابن عمر كان في المدينة قبل الحج، وأن حديث ابن عباس كان في الحج في يوم عرفة، في يوم عرفة. يعني حديث ابن عباس ماذا؟ متأخر. فقالوا نقدم حديث ابن عباس على حديث ابن عمر، ويعتبر حديث ابن عباس ناسخ وحديث ابن عمر ماذا؟ منسوخ. نقدم هذه الرواية يعتبر ناسخ ومنسوخ. هذا إذا عرفنا ماذا؟ التاريخ. إذا عرفنا التاريخ. ولذلك هنا قال ماذا؟ فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر. ثبت المتأخر، كيف يعرف المتأخر؟ بماذا؟ بالتاريخ. إذن الحديثين المتعارضين أول شيء نجمع، ثم ننظر إلى الناسخ والمنسوخ، ثم ننظر إلى ماذا؟ ترجيح. حديثين بينهما تعارض ولا يمكن الجمع، يعني تعارض واضح، يعني مثل حديث عبد الله بن عباس في قصة ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حرام، يعني وهو محرم، وهو محرم في الإحرام. جاءت ميمونة وقالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وهو في الحل، ليس ماذا؟ محرم. في تعارض ولا لا؟ تعارض أبدا، منافاة ظاهرة. يعني حديث يقول أنه كان محرم وحديث يقول أنه كان ماذا؟ حلال، ليس في إحرام. فقال العلماء هنا تعارض ولا يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ، فقالوا نقدم حديث ميمونة على حديث عبد الله ابن عباس، لأن ميمونة هي صاحبة القصة. هذه مرجحات سمى يعني قرائن الترجيح، هي صاحبة القصة، هي صاحبة الشأن، فروايتها في الباب ماذا؟ أقوى عن غيره. قال: وإلا فالترجيح ثم التوقف. يعني إذا ما وصل الإنسان إلى ترجيح فإنه يتوقف في هذه الأحاديث. إذن هذا تقسيم الحديث باعتبار الدلالة أنه محكم الحديث ومختلف الحديث. وذكرنا أن هذه مسائل علم الأصول. قال: ثم المردود المقبول والمردود. المقبول والمردود، الآن يتكلم عن الضعيف. يقول: إما أن يكون لسقط أو طعن، يعني ذكر سببين رئيسيين لضعف الحديث، إما سقط وهو عكس الاتصال، شرط الاتصال الذي ذكرناه في الحديث الصحيح، أو طعن في الراوي، سواء طعن في العدالة أو طعن في ماذا؟ الضبط، طعن في الضبط. طبعا هذا التقسيم ابن حجر، والبعض يرجعها إلى ثلاثة أقسام، يعني ابن حجر قلصها فقالوا الضعف إما يرجع إلى الاتصال أو العدالة أو إلى الضبط. هذه كانت شروط ماذا؟ حديث صحيح. كلما اختل شرط نتجت عندنا أقسام الضعيف، أقسام الضعيف. قال: فالسقط، يعني أنواع الضعيف التي ترجع إلى السقط في الإسناد. قال: إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. هنا بين السقط في السند، وهذا ما يسمى عند العلماء السقط الظاهر، السقط الظاهر، أقسام السقط الظاهر. فقال: السقط من السند، سقط راوي من السند. يقول ابن حجر: لا يخلو إما أن يكون الساقط من جهة المصنف صاحب الكتاب، وإما من جهة التابعي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون السقط من الوسط. فخرجت لدينا أقسام السقط الأربعة. فيقول: إذا كان السقط من مبادئ السند من جهة المصنف، من جهة المصنف صاحب الكتاب أسقط شيخه، أسقط شيخه، هذا من جهة المصنف، هذا نسميه ماذا؟ المعلق، هذا نسميه ماذا؟ المعلق، لأن السقط من جهة ماذا؟ المصنف. وعلى هذا ماذا يكون المعلق؟ هو ما سقط من مبتدأ السند راوي أو أكثر ولو إلى نهاية السند، ما سقط من بداية السند راوي أو أكثر ولو إلى نهاية السند، يعني من جهة المصنف صاحب الكتاب إذا سقط شيخه هذا نسميه ماذا؟ معلق، هذا معلق، لأن الإسناد أصبح ماذا؟ معلق، في فجوة بين المصنف وبين بقية السند. والمعلقات لها طبعا أقسام. قال: والثاني المرسل، إذا كان السقط من جهة المتن بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى ماذا؟ المرسل. وهذا يعرف العلماء ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي التابعي ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل من يقول قال رسول الله؟ تابعي ولا الصحابي؟ صحابي. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابي. فلما يأتي التابعي ويقول قال رسول الله، هذا يحتمل، يحتمل سمع من تابعي، من تابعيين، من صحابي، يحتمل وجود ماذا؟ سقط، وجود سقط. فهذا المرسل، إذن هذا في الطرفين، طرف المصنف وطرف المتن، إذا كان من البداية معلق من النهاية مرسل، في الوسط قال له صورتين، إما يكون السقط متوالي أو غير متوالي، يعني يا أما يسقط راوي واحد ويا أما يسقط راويين متواليين خلف بعض. فإذا كان سقط راوي واحد نسميه المنقطع، وإذا كان راويين نسميه المعضل. المعضل، إذا نقول في تعريف المنقطع هو ما سقط من وسط إسناده راو لا على التوالي، لا على التوالي، هذا المنقطع من وسط الإسناد. إذن شرط أن يكون من وسط الإسناد وما يكون على ماذا؟ توالي. يعني ممكن يسقط راوي من مكان ثم راوي من مكان آخر وسط السند، لكن ما متواليين. نعرف المعضل قريب منه، المعضل ما سقط من وسط إسناده راويان على التوالي، راويان على التوالي. إذن هذا السقط الظاهر في السند، وهذا حصر جميل من ابن حجر، أن السقط إما أن يكون في البداية أو في النهاية أو في الوسط، وما كان في الوسط إما أن يكون متوالي أو غير متوالي. فخرجت الأقسام أربعة، فإذا سقط من عند المصنف البداية معلق، إذا من النهاية قبل المتن نسميه المرسل، إذا سقط في النصف راوي واحد نسميه منقطع، إذا راويين نسميه ماذا؟ معضل على التوالي. قال فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. قال قد يكون واضحا أو خفيا، وهذا اللي قلنا السقط جلي وسقط ماذا؟ خفي. هذه الأقسام الأربعة اللي ذكرناها واضحة ولا يعني هل هو من السقط الواضح؟ ما أقصد واضح بالفهم، أي واضحة، سقط واضح، سقط ماذا؟ جلي، سقط ظاهر يسمونه عكس الخفي. قال فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ. يعني هذه الأقسام مرسل والمعلق والمنقطع والمعضل، يقول هذا السقط الظاهر يدرك بعدم التلاقي، بعدم التلاقي، هذا الراوي لم يلتقي بمن روى عنه، إذا ما التقى فيه سيكون أحد أقسام الضعف والسقط الظاهر. قال وهذا يحتاج إلى معرفة ماذا؟ تواريخ المواليد والوفيات، المواليد والوفيات، وهذا ينظرون فيه يقولون هل يمكن أن يحصل لقاء ولا لا، هذا يبحثون فيه. كيف يدركون اللقاء؟ ينظرون البلدة، ينظرون إلى الرحلات، ينظرون إلى العمر، حتى يدركون هذا الشخص التقى فيه ولا ما التقى فيه. واحد في المشرق واحد في المغرب، روى هذا المشرقي عن المغربي، ابتداء لا يتصور هذه الرواية، طيب ينتقلون لأمر آخر إلى الرحلة، يمكن التقى فيه في الحج، يمكن التقى فيه في رحلة الطلب، فينتقلون إلى ماذا؟ الرحلات. وأيضا ينظرون إلى العمر، إذا كان بينهم تفاوت لا يتصور أن هذا يروي عن هذا يعرف الانقطاع. قال والثاني، ما هو الثاني؟ باعتبار ماذا الثاني؟ ها؟ أيوة الخفي، السقط الخفي. إذن السقط الظاهر أربعة أنواع، والسقط الخفي نوعان كما سيأتي، المدلس والمرسل الخفي، المدلس والمرسل الخفي. ابن حجر جعل السقط الذي يرجع إلى الإسناد ستة أنواع، أربعة منها ظاهرة واثنان خفيان. قال والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، كعن وقال. ما هو الحديث المدلس؟ المدلس تعريفه هو أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع كعن وقال. أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع، تحتمل السماع. الآن لو طبقنا على هذا الدرس، نفرض الآن خالد ابن أحمد حضر هذا الدرس شرح المصطلح وسمع مني وحضر المجلس الأول والثاني والثالث، فلما جاء المجلس الرابع انشغل وخرج، شغله الجوع، ها قال أخرج وآكل شيء، وما رجع إلا في المجلس الخامس على سبيل المثال. فالآن فات أي مجلس؟ المجلس الرابع. المجلس الأول والثاني والثالث يستطيع خالد يقول حدثني الشيخ، سمعت الشيخ، لأنه كان ماذا؟ حاضر، لأنه كان حاضر. المجلس الرابع لو قال خالد حدثني أو سمعت يعتبر كذاب، يعتبر كذاب، لأن هاي صيغة صريحة. لكن ممكن يقول خالد قال الشيخ، يرجع في الليل يأخذ مذكرة عبد العزيز ويقرأ منها ويسأل عبد العزيز لأن حضر المجلس، ثم يقول قال الشيخ أو عن الشيخ. هذه صيغة ماذا؟ محتملة للسماع، محتملة للسماع. فالذي يسمع يعرف، اللي يعرف أن خالد حضر الدورة ويسمع خالد يقول قال يظن أن أخذها من ماذا؟ من الشيخ، مع أن خالد أخذها بماذا؟ بواسطة، بواسطة أخيه، نقلها بواسطة. فهنا رواية خالد عني بهذه الصيغة تعتبر ماذا؟ تدليس، تعتبر تدليس. يروي عن الشيخ، هو أصلا لقي بالشيخ، سمع من الشيخ، لكن هذا المجلس ما سمع من الشيخ، فيرويه عنه بصيغة تحتمل السماع كعن وقال، يعني مستحيل يأتي بلفظ صريح، لفظ الصريح يعتبر كاذب، لكن يأتي بلفظ ماذا؟ محتمل. هذا هو التدليس. طالب حضر عند شيخ وسمع منه 100 حديث، 10 أحاديث ما سمعها من الشيخ، فيأتي يرويها عن الشيخ لكن ما يقول حدثنا وأخبرنا وسمعت، ماذا يقول؟ قال أو عن، قال أو عن. فهذا يعد ماذا؟ تدليس. وهذا يعتبر ماذا؟ سقط خفي، سقط خفي، إدراك أن حضر سمع هذه الأحاديث أو لم يسمعها. قال كعن وقال، وهذا طبعا تدليس الإسناد أشار إليه، أهم أنواع التدليس. قال وكذا المرسل والخفي من معاصر لم يلقى، من معاصر لم يلقى. طبعا المرسل الخفي يعني العلماء لهم فيه رأيين، البعض يقول لقي ولم يسمع، والبعض يقول عاصر ولم يلقى، عاصر ولم يلقى. احنا عندنا شيئين، معاصرة ولقاء. معاصرة يكونون في نفس العصر، يكونون في نفس العصر، في نفس الزمان. وعندنا شيء أخص يسمى ماذا؟ اللقاء. وعندنا شيء ثالث أخص يسمى السماع. هذه ثلاث درجات، معاصرة، لقاء، سماع. معاصرة في نفس الزمان، لقاء التقى بهذا الشيخ، السماع ثبت أن سمع من الشيخ. لأنك ممكن تلتقي بالشيخ ولا تسمع منه، تلتقي معه في أي مكان، تسلم عليه، تجلس مجلس غير مجلس حديث، حصل لقاء لكن ما حصل ماذا؟ السماع. وأخص شيء أن يحصل ماذا؟ السماع. فهنا ابن حجر يقول المرسل من معاصر لم يلقى، من معاصر لم يلقى. إنسان في هذا الزمن، الحين لو تصورنا خالد حدث عني وهو معاصر موجود في خرفكان، ويمكن اللقاء ممكن، ولكنه لم يحضر، لم يلتقي به في مجالس السماع، لم يحصل هذا اللقاء، وحدث، يقول ابن حجر رواية ماذا؟ مرسلة، إرسال خفي، تعتبر رواية ماذا؟ إرسال خفي. وبعض أهل العلم يقولون هو أدق وهو الأرجح، أن المرسل الخفي يكون فيه لقاء مع عدم ثبوت السماع. الآن نحن عرفنا التدليس، قلنا أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه، المرسل نقول عمن لقيه ولم يسمع منه. هذا الفرق، هذا الفرق بين الحديث المدلس والمرسل الخفي، أن المدلس التقى بالشيخ وسمع منه أحاديث، سمع منه أحاديث. المرسل الخفي التقى بالشيخ لكنه لم يسمع ماذا؟ أحاديث. هذا الفرق بين على الصحيح بين المدلس والمرسل. ثم قال بعد ذلك، هنا انتهى من القسم الأول اللي ذكره، أسباب الضعف التي ترجع إلى السقط. ذكر هنا أسباب الضعف التي ترجع إلى الطعن في الراوي، الطعن في الراوي. ذكر عشرة، ذكر عشرة، خمسة منها للعدالة وخمسة منها للضبط، ويا ليته رتبها كما كان في بقية المتن. يعني هذا ربما هو الموضع الوحيد اللي لم يرتب فيه ابن حجر أنواع الضعف التي ترجع إلى الطعن في الراوي، الطعن في الراوي. الآن لو طالب العلم يريد قسمة حاصرة، قسمة حاصرة لأنواع الضعيف، سترجع أنواع الضعيف إلى 15 نوع: الاتصال وعكس السقط يكون تحت خمس أنواع، عدم العدالة خمس أنواع، عدم الضبط خمس أنواع. إذن تنحصر أقسام الضعيف في كم نوع؟ خمس أنواع. طيب قد يقول قائل إحنا ذكرنا في السقط ستة، يقولون المرسل الخفي يذكر في ماذا؟ في المرسل، في المرسل، لأن المرسل يقسمون مرسل جلي ومرسل ماذا؟ خفي. فيكون أقسام السقط بسبب يعني عدم الاتصال هذه الخمسة، وهي المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل والمدلس، خمسة انتهينا منها. هذا ما يتعلق بالسند. طيب عندنا خمسة ترجع إلى العدالة، ترجع إلى العدالة. نقولها لكم، أول شيء الكذب، الكذب بين قوسين الموضوع، الثاني التهمة بالكذب، التهمة بالكذب، وبين قوسين المتروك. ثلاثة الجهالة، أربعة البدعة، خمسة الفسق. هذه خمسة أنواع من الضعيف ترجع إلى ماذا؟ إلى العدالة. الكذاب المتهم بالكذب، المجهول، الفاسق، المبتدع، هذه كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى العدالة. بقي كم؟ خمسة ترجع إلى ماذا؟ الضبط، وهي كالآتي: أولا فحش الغلط، فحش الغلط. ثانيا الوهم بين قوسين المعل أو المعلل. ثالثا الغفلة. رابعا سوء الحفظ، سوء الحفظ. خامسا المخالفة للثقات، المخالفة للثقات. كم أصبحوا؟ خمسة، صح؟ نكمل معكم نقطة أخيرة. المخالفة للثقات تحته خمس أنواع، المخالفة للثقات تحته خمس أنواع. الأول المدرج، هذه تحت المخالفة للثقات، المدرج، المقلوب، المدرج. الثاني المقلوب. الثالث المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. الرابع المضطرب، الاضطراب، المضطرب. الخامس المصحف والمحرف، المصحف والمحرف، المصحف والمحرف. إذن هذه قسمة الضعيف، يعني لو ترجع إلى كتب المصطلح كلها ستنقسم بهذه الصورة، أن الضعف إما أن يرجع إلى الاتصال أو إلى العدالة أو إلى الضبط، وتحت كل قسم خمسة أنواع، وفي الضبط مخالفة الثقات له هذه الأنواع الخمسة من الاضطراب والقلب والإدراج والتصحيف. طيب نأتي لكلام ابن حجر، لماذا ذكرنا هذا؟ مهم جدا أن يعرف، تعرف الأنواع الرئيسية للضعيف، لأن هنا الترتيب سلك ترتيب معين. قال: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، هذا يرجع إلى ماذا؟ أنتم قسموها الحين، كذب الراوي يرجع إلى ماذا؟ العدالة. أو تهمته بذلك، ها، عدالة. أو فحش غلطه، ها، ضبط. أو غفلته، ضبط. أو فسقه، العدالة. أو وهمه، ضبط. أو مخالفته، الضبط. أو جهالته، العدالة. أو بدعته، أو سوء حفظه، الضبط. إذن هذه خمسة للعدالة وخمسة للضبط، قلنا لو أوردها مرتبة لكانت على السياق ما قسمه في المتن. قال: فالأول الموضوع، الأول أول أقسام الضعف باعتبار العدالة الموضوع، وهو ما في إسناده كذاب، ما في إسناده كذاب، أو هو المختلق المفترى على الرسول، المختلق المفترى على الرسول. فإذا كان في السند الحديث رجل كذاب في الحديث نسميه ماذا؟ الموضوع. الثاني قال والثاني المتروك، الثاني المتروك، والمتروك هو ما كان في إسناده متهم بالكذب، ما كان في إسناده متهم بالكذب. قلنا في الموضوع ما فيه كذاب، أما الثاني المتروك ما فيه ماذا؟ متهم بالكذب. والفرق بينهما أن الكذاب هو الذي يكذب في الحديث النبوي، والمتهم بالكذب هو الذي يكذب في الحديث العادي، هو الذي يكذب في الحديث العادي. إذن هذا الكذاب، لما نقول موضوع في إسناده كذاب يعني ثبت أنه نسب حديثا إلى الرسول، ثبت أنه كذب على الرسول. الثاني لا، متهم بالكذب، ثبت أنه كذب في حديث مع الناس ولكنه لم يثبت أنه يكذب في حديث الرسول، هذا متهم بالكذب. قال والثالث المنكر على رأي، المنكر على رأي. قال من فحش غلطه، من فحش غلطه، قال أو غفلته، قال أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه. قال فحش الغلط، قال المنكر على رأي. احنا شو قلنا في المنكر؟ مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. وقلنا لابد أن يكون شو فيه؟ مخالفة، لابد أن يكون ماذا؟ مخالفة. بعض العلماء يعرف المنكر يقول تفرد فاحش الغلط أو صاحب الغفلة، تفرد فاحش الغلط أو صاحب الغفلة. يعني عندهم لا يشترطون قضية ماذا؟ المخالفة. يعني العلماء في تعريف المنكر تعريف يشترط المخالفة وتعريف لا يشترط المخالفة. اللي يشترط المخالفة اللي ذكرنا، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، نفس الشيء الشاذ، البعض يشترط والبعض لا يشترط. فهنا المنكر عند من لا يشترط المخالفة أي تفرد من فاحش الغلط أو المغفل الذي لا يؤخذ عنه هذا التفرد يسمونه ماذا؟ منكر. هذا المنكر بالمعنى العام، المنكر بالمعنى العام. إذا جاء في حديث شخص فاحش الغلط، شو يعني فاحش الغلط؟ قال ما غلب خطأه على صوابه، هذا الضابط، ما غلب خطأه على صوابه، الأخطاء عنده أكثر من الصحة، هذا يسمونه فاحش الغلط. إذن قال والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. يعني يقول إذا تفرد الفاسق أو المغفل أو فاحش الغلط هذا يسمى عند بعض أهل العلم ماذا؟ المنكر، وهم الذين لا يشترطون ماذا؟ المخالفة، يعتبرون تفرد هذه الأنواع إذا وجدت في الإسناد يقول فاسق يعتبرون منكر، مغفل يعتبر ماذا؟ منكر أو فاحش الغلط. ثم قال ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، فالمعلل. الوهم يعني أن يروي الحديث على التوهم، أن يروي الحديث على التوهم، وهو يساوي الحديث المعلل. نحن ذكرنا الحديث المعلل قلنا ما اطلع فيه على علة خفية قادحة مع أن الظاهر السلامة، هذا الحديث المعلل. ما اطلع فيه على علة خفية قادحة مع أن الظاهر ماذا؟ السلامة. مثلنا قلنا إسناد كل رجال ضابطين حافظين متصلين، ويقف العالم فيه على ماذا؟ علة، أن فيه تدليس، فهذه تعتبر ماذا؟ علة في هذا الحديث. طبعا مبحث العلل هذا علم مستقل، علم مستقل لعله يأتي، لأن العلة قد تكون في المتن وقد تكون في السند وقد تكون في المتن والسند، ولكل واحدة صور كثيرة جدا وقراء في معرفتها. قال بعد ذلك: ثم المخالفة. احنا قلنا في مخالفة الثقات كم نوع تحته؟ 5 أنواع. الآن يفصل ابن حجر يقول: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. هذا النوع الأول من مخالفة الثقات، يعني لما نأتي إلى قضية الضبط وننظر هذا التلاميذ ما هي الصور التي خالف بها بقية ماذا؟ التلاميذ. فالعلماء حصروا هذه المخالفات لهذا التلميذ غير التفرد، هذه المخالفات 5 يفعلها الطالب في الحديث يتفرد فيها ويخالف فيها. فالأول المدرج. ما هو المدرج؟ هو ما غير سياق إسناده، أو أدخل في متنه ما ليس منه. ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه. من هذا التعريف يتضح لنا أن المدرج قد يكون في السند وقد يكون ماذا؟ في المتن، قد يكون في المتن. فإذا غير سياق الإسناد هذا يسمى ماذا؟ مدرج. أخذ إسناد لمتن ووضعه لمتن آخر، وضعه لمتن آخر، أو يأتي لعدة أسانيد لعدة متون فيروي 5 متون بإسناد واحد من هذه الأسانيد، هذا نسميه ماذا؟ مدرج. لماذا؟ لأنه غير سياق الإسناد. 5 متون كل متن له إسناد، يأتي الراوي فيدرج هؤلاء 5 ويجعل لهم ماذا؟ إسناد واحد، نسميه مدرج الإسناد، مدرج الإسناد. قال: أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. موقوف يعني كلام الصحابي في المرفوع، هذا مدرج المتن، أن يدخل في المتن كلام ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يدخل في المتن كلام ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، إما تفسيرا أو إيضاحا أو نصحا. يعني يأتي الصحابي أو من بعد الصحابي وهو يروي الحديث فيوضح عبارة أو ينصح، فيظن البعض أن هذا جزء من ماذا؟ من الحديث، جزء من الحديث. مثل حديث أبي هريرة لما نصح في بداية المجلس قال: أسبغ الوضوء. هذا كلام منه أبو هريرة. ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من النار، كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. أسبغ الوضوء كلام أبو هريرة. فجاء بعض الرواة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أدرج كلام أبو هريرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أن كل يصبح ماذا؟ مرفوع. هذا النوع الأول. قال: أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. المقلوب هو تقديم وتأخير في الإسناد، تقديم وتأخير في الإسناد، يقلب إما في السند أو حتى يقلب في المتن، يقلب في المتن. لو عندنا راوي اسمه كعب ابن مرة، فجاء هذا ورواه مرة ابن كعب، هذا يسمى ماذا؟ قلب. كعب بن مرة قال مرة ابن كعب. عندنا سند هو من رواية نافع، فجاء هذا جعل بدل نافع سالم، قلب نافع بسالم، هذا قلب في ماذا؟ في الإسناد. وقد يكون القلب ماذا؟ في الحديث نفسه، مثل الحديث المعروف في الصحيحين والرواية عند مسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. الأصل حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جاء أحد الرواة وقلب حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قلب في المتن، هذا هو المقلوب، أن يقلب لفظة مكان لفظة أو راوي مكان راوي. قال: أو بزيادة راوي فالمزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد قال زيادة راوي، يعني إسناد معروف يأتي وهو يزيد راوي في وسط هذا الإسناد، ليس من هذا الإسناد، ليس من هذا الإسناد، يزيد راوي ليس من هذا الإسناد، من عنده هذه الزيادة، فيسمى المزيد في متصل الأسانيد. إسناد متصل فيه ستة رواة معروفين، كل شخص معروف عن الآخر، فيأتي شخص ويزيد شخص في هذا الإسناد فيصبح ستة، يزيد في متصل هذا الإسناد. قال: أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. فالمضطرب، هذا الحديث المضطرب، طبعا المضطرب كما يقول العلماء هو ما يروى على أوجه مختلفة متقاربة، أوجه مختلفة متقاربة لا يمكن الجمع بينها، هذا هو المضطرب، يعني يأتي راوي واحد شخص واحد لا يتصور أن تتعدد الأسانيد عن هذا الشخص، أحيانا يأتي واحد حافظ ويروي الحديث عن ثلاثة من الصحابة، أو واحد مجتهد ويرويه عن عدة ويكون حافظ وإمام ممكن، لكن يأتينا واحد لا يتصور منه تعدد الأسانيد ويرويه بأسانيد مختلفة، هنا يحكمون عليه بماذا؟ بالاضطراب، وخاصة بأسانيد لا يمكن الجمع بينها، لا يمكن الجمع بينها، فيسمونها ماذا؟ مضطرب. أحيانا تجد واحد يروي إسناد، لو واحد ينظر في تطبيقات الحديث يكون سبعة روايات مضطربة لا يمكن الجمع بين بعضها البعض، تتصادم مع بعضها البعض، فيحكم العلماء على هذا الحديث ماذا؟ بالاضطراب، فتارة يرويه موقوف وتارة مرفوع وتارة من مسند فلان وتارة من مسند فلان ومسند آخر، هذا مباشرة يحكمون عليه بالاضطراب. قال: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. هذا مسألة القلب، يقول أن العلماء تسامحوا في مسألة قلب الأسانيد والمتون لأجل الاختبار، مثل قصة البخاري المعروفة في بغداد، 100 حديث غيروا الأسانيد فوضعوا أسانيد لمتون أخرى بغرض الاختبار، يختبرون حفظ الإمام البخاري، فيقول هذا موجود، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. قال: أو بتغيير مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف، هذا النوع الخامس، أن السياق هو السياق، لكن التغيير إما في نقاط أو في تشكيل، في نقاط أو في تشكيل. يعني الكلمة لو تشوفها نفس الخط تتفق خطا، وتختلف ماذا؟ شكلا أو نقطة، مثل مزاحم ومراجم، مزاحم ومراجم، هي في الحروف في الشكل نفس الأمر، لكن الاختلاف في ماذا؟ في النقط والتشكيل، في النقط والتشكيل. حتى في الأحاديث يعني تحتمل، يعني مثل حديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، رواه البعض شيئا من شوال، شيئا من شوال. الكلمة في السياق في الرسم نفس الرسم، لكن الاختلاف في ماذا؟ في النقاط وفي التشكيل، النقاط والتشكيل. فهذا نوع من أنواع المخالفة، فإما تكون المخالفة في النقاط، وإما أن يكون المخالفة في الشكل، مخالفة في الشكل. طبعا هذا على البعض يقول المصحف والمحرف نفس المعنى، والبعض يقول المصحف التغيير في النقاط والمحرف التغيير في التشكيل، التغيير في التشكيل. يعني ممكن تمثل بالمصحف ب 6 من شوال وشيئا من شوال، لأن هنا نفس الرسم والاختلاف في ماذا؟ في النقاط. وأما المحرف فالتغيير في ماذا؟ في التشكيل، في التشكيل. ومنها ما ذكروه، ذكره العلماء، أن أحد الرواة كان يروي عنزة بالتشديد، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، فرواها صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، إلى عنزة، عنزة هي العصا أو الرمح كان يضعها ويصلي إلى السترة، فجاء هو جعل العنزة ماذا؟ عنزة. وجاء من روى عنه فرواه بالمعنى وقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاه، فسر العنزة، العنزة ماذا؟ الشاه. فهذا داخل في التحريف. قال بعد ذلك: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. هذه مسألة خلافية، هل يجوز تغيير المتن؟ هل يجوز الرواية بالمعنى أو لا؟ فذكر هنا يقول لا يجوز تغيير في المتن إلا لعالم بما يحيل المعاني، يعني يجوز الرواية بالمعنى للعالم. قالوا العالم باللغة، العالم بالمرادفات، العالم بما يقتضيه سياق الكلام. قال: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، هذا نوع من أنواع الحديث، وهو الغريب والمشكل، الغريب والمشكل. ما هو الغريب وما هو المشكل؟ الغريب هو الذي لا يعرف معناه لندرته، يعني لفظة نادر ما تستخدم بين الناس، يسمى غريب الحديث، فيبحثون عن هذا المعنى. وأما المشكل ما لا يعرف معناه لدقته، ما لا يعرف معناه لدقته، لأن قد يكون مشترك، قد يكون له أكثر من دلالة، فهذا يرجع إلى الدقة. إذن هناك ألفاظ في الأحاديث تحتاج إلى البيان، وهذا ما يسمى عند العلماء بيان الغريب. ثم قال بعد ذلك: ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنف فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات ويقبل المبهم ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. هنا ذكر الكلام على المجهول، ونحن ذكرنا أن الجهالة ترجع إلى ماذا؟ إلى العدالة. ذكر هنا الجهالة، قال ابن حجر لها ثلاثة أسباب. السبب الأول قال كثرة نعوت الشخص، كثرة نعوت الشخص بغير ما اشتهر به، يعني شخص واحد له خمسة ألقاب وله عشرة كنى، مثل شبابنا كل أسبوعين كنية ما شاء الله، ها؟ فهذا ما يعرف بماذا اشتهر، ما هي كنيته المشهورة، ما هو لقب المشهور، فهذا لا يعرف ويؤدي إلى ماذا؟ الجهالة. والسبب الثاني أن يكون قليل الرواية، قال وقد يكون مقلا قليل الرواية، وقال صنفوا فيه مؤلفات تسمى الوحدان، الوحدان هم الذين لا يروي عنهم إلا واحد، لم يروي عنهم إلا واحد. قال أو لا يسمى اختصارا، لا يسمى اختصارا، هذا السبب الثالث، يعني يقول حدثني الشيخ، يختصر لأنهم يعرفون من الشيخ عندهم، يعني حدثني فلان وحدثني ثقة، فما يذكر اختصارا. قال وفيه المبهمات، وفيه المبهمات، هذا مبهم يعد عند العلماء، لو قلت حدثني الرجل، من هو الرجل؟ حدثني الثقة، ما تعرف. قال ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. ابن حجر يقول المبهم لا يقبل، يعني يقول سواء قلت حدثني الرجل أو قلت حدثني الثقة ما يقبل. شوف قال ولو بلفظ التعديل، لفظ التعديل تقول حدثني الثقة، يعني لو قلت حدثني الرجل ما تعرف هذا الرجل من، صح؟ يقول أيضا لو قلت حدثني الثقة الصحيح يقول إنما يقبل في الإبهام. ثم ذكر قسمي المجهول، أنه ينقسم إلى قسمين: مجهول العين ومجهول الحال. مجهول العين ومجهول الحال. مجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد، ومجهول الحال هو الذي روى عنه راويان، هذا مجهول العين ومجهول الحال. راوي بحثنا عنه فما وجدنا في الرواية عنه إلا راوي واحد فقط، هذا نسميه مجهول ماذا؟ العين، مجهول العين. والثاني مجهول الحال، من روى عنه ماذا؟ شخصان، عينه معروفة لكن ما نعرف حاله، هل هو عدل، هل هو معدل مجرح أو لا. قال وهو المستور، هذا ترجيح ابن حجر، يقول مجهول الحال يطلق عليه ماذا؟ المستور. والبعض يفرق، لكن هذا ما يرجحه ابن حجر. قال ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، يعني قسم البدعة إلى قسمين، البدعة المكفرة والبدعة المفسقة. قال فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، يقول يعني جمهور العلماء على أن من لديه بدعة مكفرة لا تقبل روايته، لا تقبل روايته، والخلاف في الذي بدعته ليست ماذا؟ مكفرة. طبعا هنا يعني ابن حجر لما يقول الجمهور كأنه يشير إلى أن هناك من يقول ماذا؟ أنه تقبل رواية من لديه بدعة ماذا؟ مكفرة، ولا يوجد هذا، ولا يوجد هذا. ولذلك استدرك العلماء على ابن حجر هذه العبارة، قالوا اتفق العلماء على أنه لا تقبل رواية من لديه بدعة مكفرة، لأنه يعتبر ماذا؟ كافر، كافر. ومن شروط قبول الرواية ماذا؟ الإسلام في العدالة. قال إذا كانت بدعته غير مكفرة، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي والشيخ الترمذي وأبو داود وغيره. هذا قول ابن حجر في رواية المبتدع أنه تقبل رواية غير الداعية فيما لا يؤيد بدعته، فيما لا يؤيد بدعته. إذن ابن حجر قسم هنا البدعة الغير مكفرة، صاحب البدعة غير مكفرة، إما أن يكون الراوي داعية للبدعة وإما غير داعية، فيقول إذا كان داعية لا نقبل روايته، يبقى عندنا ماذا؟ غير الداعية. غير الداعية أيضا له احتمالين، إما أن يروي ما يؤيد بدعته فلا تقبل، وإما أن يروي ما لا يؤيد بدعته فتقبل ماذا؟ روايته. إذن هذا مذهب ابن حجر أنه تقبل رواية المبتدع غير الداعية فيما لا يؤيد بدعته، هذا قول ابن حجر. المسألة فيها خلاف مشهور بين العلماء. قال ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، يعني من عرف بشوء سوء الحفظ وكان لازما، يعني كل رواياته فيها سوء حفظ وأخطاء، يعتبرون روايته ماذا؟ شاذة. قال أو طارئا فالمختلط، مختلط الحديث، يعني إنسان دائما يخطئ، كل ما يحدث يخطئ، فهذا يقول شاذ، يعني هذا بالمعنى العام تفرد صاحب الخطأ. وقال وإما الخطأ طارئ، 60 سنة في حياته يحدث رواياته كلها مضبوطة، طرأ عليه طارئ فبدأ يخلط، ضاع الحفظ، هذا يسمونه رواية ماذا؟ المختلط. اختلط بسبب الكبر، بسبب العمى، بسبب ضياع كتبه، أسباب كثيرة ولها صور معروفة في علم الحديث. إنسان تحترق مكتبته فيختلط عليه، لأن أصلا ما كان حافظ، كحال أغلب الناس اليوم، صح؟ إذا ضاعت الكراريس ضاع العلم. وإنسان أصيب بالعمى ففقد واختلط في الرواية، وهذا المختلط طبعا إذا روى مروياته قبل الاختلاط نقبلها، بعد الاختلاط لا نقبلها. ثم ذكر قال ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. هذا ماذا؟ ها؟ الحسن لماذا؟ لغيره. احنا ذكرنا انه اخر الحسن لغيره، هنا ذكره في اخر الكلام، يقول يعني الضعيف الضعف المنجبر مثل سيء الحفظ والمستور وغيره إذا جاء من طريق آخر يتقوى ويصبح حسن لغيره حسن لغيره. نكتفي في هذا المجلس الثالث ونكمل في المجلس الذي يليه، وجزاكم الله خير.